بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام القدامى رحمه الله تعالى في نعمة الاعتقاد: في بيان صفات الله تبارك وتعالى وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. سبق الكلام على هذه الصفة، ولكن نعيد لتتمة الفائدة. وجاء ربك، تتمة الآية والملك صفا صفا. هذه الآية فيها دليل على أن الله تبارك وتعالى يجيء مجيئا حقيقيا يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى فصل القضاء ولا يكل إلى أحد من خلقه، لأن العباد عباده، منهم من أطاعه وعبده ومنهم من عصاه، فهو الذي تولى جزاء بنفسه تبارك وتعالى. فهذا أمر عظيم، الله سبحانه وتعالى يخوف به في آيات كثيرة في كتابه جل وعلا، وينذر هذا اليوم: واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تنظر نفس ما قدمت لغد. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى فصل القضاء بنفسه. ثم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. الله سبحانه وتعالى لا يكل هذا الأمر إلى أحد من خلقه، فيرحم من يشاء ويعذب من يشاء، فهو رب العباد وهو أعلم بهم جل وعلا، أعلم من يستحق الرحمة فيرحمه، ومن يستحق العذاب فيعذبه. فهذه الآية وما جاء في معناه دليل واضح على مجيء الله تبارك وتعالى. وجاء ربك، والملك أي الملائكة، ملك جنس يشمل الملائكة جميعا. وجاء ربك والملك صفا صفا، الصفوف الملائكة، الملائكة يكونون صفوفا. والآية الثانية: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. في ظلل أي مع ظلل، في ظلم أي مع ظلل، كما يقال جاء زيد في الناس أي مع الناس، وليس المراد أن الظلل تحيط به جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء ولا يحيط به شيء من خلقه جل وعلا. إذن هذه الآيات ومجمعناها صريح الدلالة، دل على مجيء الله تبارك وتعالى، دلت عليه النصوص وإجماع السلف، وإجماع السلف أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين أو السلف الصالح كلمة واحدة تخالف ظاهر النصوص. هذا إجماع من السلف على ظاهر هذه النصوص. أما أهل البدع فإنهم حرفوا هذه النصوص وقالوا: وجاء ربك أي جاء أمره، أي جاء أمره. هذا نقول مخالف لظاهر القرآن، مخالف لظاهر النص، مخالف لإجماع السلف، وليس عليه دليل، بل هو مخالف للدليل. هذه الكلمة من أين جاءوا بها؟ أما قوله تعالى أتى أمر الله، نقول هذه دليل عليه. الله تعالى لما أراد مجيء أمره ذكره، ولما أراد مجيئه هو قال ذكره وجاء ربك. الفرق بين وجاء أتى أمر الله وبين وجاء ربك. فلو أراد في الآية، في آية الفجر، وجاء أمر ربك لذكره كما ذكره في آية النحل. هذا يدل على أنه جل وعلا أراد مجيئه بنفسه جل وعلا. أما الإرادات هذه لا تلزم، هذه الإرادات بالقياس الفاسد هذه لا تلزم، هذه إرادات باطلة، لأن الحق لا يلزم منه إلا حق. قالوا مثلا: كيف يأتي وهو أكبر من الأرض؟ فإذا جاء كيف يكون يأتي إلى الأرض وهو أكبر من الأرض؟ نقول: الله تعالى على كل شيء قدير ولا نحيط به علم جل وعلا، فلا نسأل عن الكيفية. هذا سؤال عن الكيفية، و هذه الإرادات سببها قياس الخالق على المخلوق جل وعلا، وهذا من أبطل القياس. إذا جاء النص فأثبته على المعنى اللائق به معناه الذي دل عليه وأثبته السلف، ولا تدخل في هذه اللوازم، بل تجزم أنها باطلة وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وتكل علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. هل دلت الحديث على مجيء الله؟ هل في السنة دليل على مجيء الله تبارك وتعالى؟ نقول نعم، دلت السنة الصحيحة على مجيء الله تبارك وتعالى فصل القضاء. فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال رضي الله عنه: إن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل ترون القمر ليس دونها سحاب؟ قالوا نعم. قال: هل ترون الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كذلك لا تضامون في رؤيته. يجمع الله الأولين والآخرين، ثم ينادي مناد: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، حتى تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. وفي لفظ البخاري حديث اتفق عليه، في لفظ البخاري: فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي رأوها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، لأنه هذا اختبار. قال: من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس. تعرض المعبودات، الناس في الموقف تعرض عليهم المعبودات، تعرض الشمس من كان يعبدها تبعها، ثم يعرض القمر من كان يعبده تبعه، وتلقى في النار. كل هذه المعبودات تلقى في النار إلا من عبد من الأنبياء الصالحين وهو لم يرضى بذلك، هذا مستثنى. إن الذين سبقت لهم من الحسن: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، إلى قال: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فتعرض المعبودات، يعبد من كان يعبد الطواغيت، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، يؤتى باللات العزة منات هبل، وهكذا كل المعبودات تعرض ويتبع أصحابها، ثم تلقى في النار فيتبعونها في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حصب ما يحصب به يرمى به، فترمى في النار ويتبعها العابدون. ثم يأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي رأوها أول مرة، يأتيهم في صورة لا يعرفونها، صورة غير صورة التي يعرفون، اختبارا لهم هل يتبعون هذا الذي لا يعرفون أم لا. فيقول أنا ربكم، اختبار، فيقولون نعوذ بالله منك، لأنهم لا يعرفون أنه الله، يظنونه مخلوقا، فيعبون اتباعه لأنهم لا يتبعون إلا معبودهم هو الله تبارك وتعالى. يقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. قد يقول قال: هل يوم القيامة فيه اختبار امتحان؟ هذا اختبار، يوم القيامة ما فيه اختبار. يقول نعم، الاختبار المنفي هو الاختبار الذي قد يكون في نجاح وفشل، لكن بالنسبة لاختبار يوم القيامة ليس لإظهار النجاح والفشل، إنما لإظهار ما كان في الدنيا. فمن نجح في الاختبار الذي كان في الدنيا ونجا فإنه ناج يوم القيامة، ولا يمكن أن يفشل بعد أن نجا في اختبار الدنيا. فهذا إظهار لما مات عليه العبد. المنافقون يختبرون يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يكشف الله تعالى عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء فيعود ظهره طبقا واحدا، فيذهب كيما يسجد فيخر على قفاه. إذن هذا نوع من الاختبار لبيان ما كان ما كانوا عليه في الدنيا وما خرجوا به منها. وليس اختبار جديد، هذا إظهار لما ماتوا عليه. فيأتيهم الله تعالى بصورة غير الصورة التي يعرفون فيقولوا أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا. فيأتيهم الله تعالى في صورة التي يعرفون فيقولوا أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فينطلق بهم ويتبعونه. صريح يأتيهم جل وعلا في صورة التي يعرفون. وفي بعض الفاظ الحديث فيتجلى لهم يضحك، فينطلق بهم ويتبعونه، ثم يضرب الصراط على متن جهنم إلى آخر الحديث. هذا الشاهد من الحديث أنه يأتيهم الله تعالى في صورة التي يعرفون، ثم ينطلق بهم فيتبعونه. لأن الأدلة والكتاب والسنة دلت على مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء مجيئا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته سبحانه لا يماثل مجيء المخلوقين. إذا قلنا بهذا لا يماثل مجيء المخلوقين انقطعت كل شبهة وانسد كل قياس. إذا ما ندخل في القياسات الباطلة، بل نقول لا يماثل مجيء المخلوقين. إذا دل على الكتاب والسنة وإجماع السلف وقول المبتدعة في الرد عليه قاعدة معروفة، كل بدعة مخالفة للنصوص نقول مخالف للنصوص من الكتاب والسنة، مخالف لإجماع الأمة وليس عليه دليل. هذه ثلاث نقاط يرد بها على كل مبتدع في كل بدعة: تخالف النصوص، وقد مخالف النصوص من الكتاب والسنة، مخالف لإجماع سلف الأمة وليس عليه دليل. وربما يكون هناك وجه رابع أو أكثر في الرد على البدع. هنا فيه رد رابع في هذه المسألة، وهي آية الأنعام، وهي قول تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذا في تقسيم تنويع، فيبعد أن تحمل الآية على أنه يأتي أمره، لأنه نوع: ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. الملائكة من أمر الله، ينظرون أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فرق بين مجيئه جل وعلا، بين مجيء الملائكة وبين مجيء الآيات. ذكر الأمر لأن الأمر المراد به واحد الأمور، ليس واحد الأوامر، واحد الأمور. أتى أمر الله أي شأنه، وليس المقصود الأمر الذي ضد النهي، هذا واحد الأوامر. والأمر قد يطلق مراد به واحد الأوامر، وهذا أمر هذا نهي، وقد يطلق مراد به واحد الأمور، جمعه أمور، أمر أمور، والثاني أمر أوامر. هذه الآية آية الأنعام صريحة في مجيئه جل وعلا مجيئا حقيقيا، ليس مراد مجيء الأمر، لأن الآية فيها تنويع وتقسيم. نعم، الأمر من الآيات، الأمر من الآيات، فيكون في الآية تكرار. فحمل الآية هنا أو تفسير الآية بالمجيء بالأمر بعيد كل المعنى. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا فيه إثبات صفة الرضا، فالله سبحانه وتعالى يرضى عما يشاء من خلقه ويسخط على من يشاء. فمن أطاعه من آمن به وأطاعه رضي عنه، ومن عصاه سخط عليه. هذا فيه إثبات صفة الرضا، دل عليه القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه، ودلت عليه السنة الصحيحة كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد عليها، ويأكل ويشرب الشربة فيحمده عليها. والرضا معروف لا يحتاج تفسير، الصفات المعروفة لا تفسر بأوضح من لفظها، كالمحبة والرضا والغضب، هذه لا تفسر بأكثر من لفظها. الرضا معروف، لذلك السلف قالوا تمر كما جاءت، لأنها معروفة لا تحتاج إلى تفسير، لكن ينفى المعنى المخالف لللفظ، يعني يذكر تأويل المبتدعة للتحذير منه أنه مخالف لللفظ. الرضا عند المبتدعة ما هو؟ يقولون الثواب أو إرادة الثواب، هذا مخالف لمعنى الرضا. فالثواب هو لازم الرضا، الثواب لازم الرضا، إذا رضي الله عن عبد أثابه، الرضا شيء والثواب شيء آخر، يسمى لازم الصفة. والغضب يفسرونه بالانتقام، نقول الانتقام شيء آخر غير الرضا غير الغضب، فالغضب صفة والانتقام الفعل وهو لازم الصفة، فمن رضي الله عنه أثابه ومن غضب عليه عذبه وانتقم منه. إذن هذا تفسير للصفة بلازم، هذا خطأ، الصفة شيء واللازم شيء آخر. وقوله يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله أول الآية أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى وأنه يحب من يشاء من عباده جل وعلا، صلى الله عليه وسلم منهم. والآيات كثيرة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص، وجاءت أدلة السنة أيضا على إثبات صفة المحبة. ما هو الدليل من السنة؟ لأعطينا الرأي رجلا لأعطينا الرأي غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعني الحديث أيضا كثيرة. ورضوا عنه يرضون عن الله، أن يثيبهم حتى يرضوا عنه، يعني لا يمكن لأحد يدخل الجنة وهو لم يرضى عن الله، يعني في نفسي شيء قل الله ما جزاني ما أعطاني ما استحق نقصني كذا أبدا. وذلك يسألهم جل وعلا قل يا أهل الجنة هل رضيتم، كما في صحيح مسلم، فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول جل وعلا أفلا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون وما أفضل من ذلك، فيقول جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يرضي أهل الجنة حتى يرضوا ولا يبقى في قلب أحد شيء على ربه جل وعلا، لأنه يعطي مضاعف مضاعفة حتى يرضوا ولا يبقى لأحد مطلب أو أمنية لم تتحقق. وقوله في الكفار غضب الله عليهم، إذن المحبة كما تقدم تفسر بلفظها، وكل يعرف عن المحبة ليس فيها خفا ولا تفسر بأوضح من لفظها، وفسرها أهل التعطيل بالثواب أو إرادة الثواب كما تقدم في الرضا، والرد كما سمعنا مخالف لظاهر النصوص من كتاب السنة وخالف لإجماع السلف. أظن بينا إيش معنى مخالف إجماع السلف. إجماع السلف من جهة إيش؟ أنهم لم يذكروا شيئا يخالف ظاهر النصوص، ولو فهموا النصوص على خلاف ظاهرها للزمهم إيش؟ أن يبينوا، لزمهم يبينوا، فلما سكتوا عنه دل على أنهم أجمعوا على ما دلت عليه النصوص، النصوص واضحة ليس فيها خفاء، مخالف النصوص مخالف إجماع السلف. والثالث أنه ليس عليه دليل، ليس هناك دليل على أن المراد بالثواب أن المراد برضا الثواب أو المراد بالمحبة الثواب، هذا ما دل عليه اللغة وليس عليه دليل من كتاب أو سنة. إذن هذا قول محدث خلاف النصوص خلاف اللغة، لم يقل به أحد من السلف، وكفى به ردا وخطأ. وقوله غضب الله, وقوله في الكفار غضب الله عليهم, غضب الله عليهم. والآيات كثيرة, قال تعالى لبئس ما, هذه أول آية, لبئس ما قدمت لهم على هلك السخط, غضب الله عليهم وهم اليهود. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه غضب على اليهود لبئس, مش أول غضب الله عليهم, شوفنا أول آية, قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله, من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. لا غير الآية هذه, هذه غير آية ثانية. كلها الآيات كثيرة في الغضب, منها في الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاء عند الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. الحديث السنة, هل ورد الغضب في الحديث؟ نقول نعم ورد الغضب في الحديث, مثل إن رحمتي تغلب غضبي في الصحيحين. ومنها ما ثبت في الصحيحين أيضا في قصة الرجل الذي ادعى عليه آخر أنه غصبه أرضه, فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم اليمين, فلما تهيأ أن يحلف قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن حلف على ماله ليأخذه ظلما ليلقين الله تعالى وهو عليه غضبان. فهذا بالله, هذا يدل, هذا الحديث فيه إثبات الغضب. إذن دل عليه النصوص من كتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فإذن الغضب نقول صفة يوصف الله تعالى بها, فالله تعالى يغضب غضبا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته لا يماثل غضب المخلوق. المبتدعة كما تقدم فسروا بإيش؟ بالانتقام, الغضب هو الانتقام, وهذا خطأ. رد عليه بأنه مخالف النصوص, مخالف الإجماع, ليس عليه دليل. فيه وجه رابع في الرد عليهم, وهو قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. هذه الآية يعني فرق الله تعالى فيها بين الغضب وبين الانتقام, ذكر الغضب والانتقام. فلما آسفونا أي أغضبونا, الآسفونا هو الغضب, فلما آسفونا انتقمنا منهم. فإذا فسرنا الغضب بالانتقام وش يصير لفظ الآية؟ فلما آسفونا يعني انتقمنا منهم على قولهم, تكون الآية فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم, هذا لا يستقيم, هذا يدل على أنه خطأ, وأن الغضب شيء والانتقام شيء آخر. أما قولهم في التشويش على المثبتين يقولون إثبات الغضب, الغضب فوران دم القلب لطلب الانتقام والله منزه عن ذلك, نقول إيش؟ كيف نرد عليه؟ نقول هذا غضب في المخلوق, ونحن قلنا نثبت له الصفة الغضب, الله تعالى يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته لا يماثل غضب المخلوقين. إذن من أهدت على هذا النحو انفك عن هذا الإراد فلا يرد عليه, أن هذا هو غضب المخلوق ويرد عليه. المحبة كذلك, قال المحبة هي ميل النفس لما يجانسه, لما يجانسه يناسبه, الإنسان يحب الطعام لأنه يناسبه, يحب الزوجة لأنه تستمتع بها تلائمه, يحب الولد لأنه بحاجة إليه يلائمه, في لذة في هذه الأشياء المحبوبة, والله ينزه عن ذلك. نقول هذا تشويش, وهذه إرادات باطلة سببها القياس, قياس المخلوق. فالمعطلة كما مر معنا هم إيش؟ مشبهة ومعطلة, شبهوا أولا ثم عطلوا, أنهم أثبتوا الصفة في أذهانهم مماثلة لصفة المخلوق, فلما رأوا الشناعة فروا منه إلى التعطيل. فهم شبهوا أولا أو مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا, لكن المثبت من أهل السنة الجماعة يثبت إثباتا يليق بجلال الله وعظمته جل وعلا لا يماثل صفات المخلوقين، فلا ترد عليه هذه الإرادات أصلا. وقوله تبعوا ما أسخط الله فبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، هذا أيضا من الآيات، فلا يتعظ كثيرا. السخط، السخط معروف وهو قريب معنى الغضب، السخط والغضب هذه كلها متقاربة، معناها متقارب، وهي كما تقدم معروفة لا تحتاج إلى تفسير، والسلف كانوا يمرونها ولا يتعرضون لمعناها لأنه معروف لا يحتاج إلى تفسير، فكل عربي يسمع كلمة سخط يفهم المعنى، وكل عربي يسمع غضب يعرف معناها كذلك المحبة والرضا وما شابه ذلك، كلمات معروفة لا تحتاج إلى تفسير. أمروها كما جاءت يعني على المعنى اللائق بالله جل وعلا. إذن السخط، السخط ثابت في القرآن، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. كذلك في السنة قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. فهذه هذا حديث فيه إثبات صفة السخط. وأهل البدع أولوها وحرفوها، قالوا السخط هو الانتقام، الانتقام سخط الله عليه، بعض يقول أبعده أو انتقب منه، هذه كما تقدم الجواب عليه كما تقدم، قل هذا مخالف للنصوص ومخالف لجماع السلف وليس عليه دليل لا من النصوص ولا من اللغة، هذه لازم الصفة. وكذلك الكراهية، ولكن كره الله بعاثهم، الكره أو الكراهية تقابل المحبة، والغضب والسخط يقابل الرضا، محبة وبغض أو كره ورضا وسخط وغضب، فهذه صفات متقابلة، ولكن كره الله بعاثه. هل ثبتت في السنة أو هل دلت السنة على إثبات هذه الصفة؟ نقول نعم، جاء في السنة حديث المغيرة رضي الله عنه في الصحيحين إن الله يكره لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومن السنة يعني انتقل إلى نصوص السنة في إثبات الصفات، ومن السنة يعني مما جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا النزول. هذه الصفة من الصفات العظيمة التي دلت عليها السنة الصحيحة، حديث ثبت الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين كل ليلة حين يبقى ثلث الليل فيقول أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. هذه الصفات العظيمة يدل على فضل هذا الوقت وهو الثلث الأخير من الليل، وقد حث عليه الله تبارك وتعالى في كتابه وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال تعالى في وصف عباده المؤمنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، هذا أقرب ما يكون الرب من العبد، لأنه ينزل تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فأقرب ما يكون الرب من العبد أنه ينزل جل وعلا إلى السماء الدنيا. لكن نقول ينزل نزولا حقيقيا، كلمة حقيقيا ليست معروفة عند السلف، ولكن احتاج إليه المتأخرون لما ظهر المعطلة، صاروا ينكرون الصفات فصار المتأخرون يذكرونها تأكيدا. وإلا إذا قلنا ينزل ربنا واضح نزول هو النزول، لكن هذا من باب التأكيد ولا بأس به ما دام أن أهل البدع صاروا ينكرون هذه الصفات. ينزل ربنا جل وعلا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل نزول المخلوقين، وهذا كما تقدم يزيل جميع الإرادات. أهل البدع أنكروا هذه الصفة، شنوا عليه تشنيعا عظيما، وقالوا يلزم منها إرادات كثيرة، قالوا كيف ينزل إذا نزل صارت السماء الدنيا تظله، صارت السماء الدنيا تقله والسماوات السبع تظله وصار جسما وما شابه ذلك. نقول كل هذا ليس بلازم، هذه لوازم باطلة، والحق لازم منه إلا حق، فلا تلزمنا هذه اللوازم، وهذه اللوازم جاءت من القياس كما تقدم، من قياس الخالق على المخلوق تبارك وتعالى. المخلوق هو الذي نزل إلى الدور الأول من الدور السابع والثامن، إذا نزل الدور الأول صار الدور الأول إيش؟ يقله، يعني لو سقط الدور الأول سقط المخلوق، هذا واضح، ويحويه، يعني الدور أكبر من الشخص الذي فيه، يعني الظرف يحوي المظروف. إذا نقول هذا نزول المخلوق، إنه يقله الشيء الذي فوق الذي هو فوقه يقله، والذي الدوار الأخر تكون فوقه تظله، هذا نزول المخلوق. أما قولهم جسم، هذا ينفى ولا يثبت؟ إذا قالوا جسم يلزم أن يكون جسما، هذه من الكلمات التي لم ترد في الكتاب والسنة وتحتمل حقا وباطلا، فهذه يستفصل منها، يقال ماذا تريدون بالجسم، ماذا تريدون بالجسم؟ كنتم تريدون الجسم المركب من اللحم والعظم والشحم وما شابه ذلك، فهذا جسم المخلوق والله منزل عنه، ليس جسما بهذا المعنى. وإذا كنتم تريدون الذات المتصف بصفات الكمال من الوجه واليد والساق وبقية الصفات، فنقول الله تعالى له ذات حقيقية متصفة بصفات الكمال، لكن لا نسميها أو لا نصفه بأنه جسم، لا نصفه بهذه الصفة والكلمة، لأنها لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة موهمة، فلا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الصفات أو الكلمات التي تحتمل حقا وباطلا، هذه لا تثبت لما فيها من الباطل ولا تنفى لما فيها من الحق، لا بد من الاستفصال ثم نثبت المعنى الصحيح دون هذه الكلمة، نثبت المعنى الصحيح، فسر لنا هذا الجسم الذي تريد، ماذا تريد، ما هو الجسم الذي تريد، إن فسر تفسيره صحيحا أثبتنا، لكن لا نقول هو جسم، وإن فسر تفسيرا خاطئا نفيناه. إذا نقول جسم هذا لابد من الاستفسار عنه. إذا نقول النزول دلت عليه نصوص السنة دلالة واضحة، حديث صحيحة صريحة، واللوازم لا تلزم. هل ينزل جل وعلا في غير الثلث الأخير؟ هل ينزل في غير الثلث الأخير؟ نقول نعم، ينزل في عشية عرفة، ينزل في عشية عرفة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبده من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو، وإنه لا يدنو. وجاء عند الطبراني بسند الحسن: ينزل سماء الدنيا، لفظ مسلم مجمل أنه لا يدنو، وجاء عند الطبراني تفسيره بأنه ينزل لسماء الدنيا ثم يباهي به ملائكته فيقول ماذا أراد هؤلاء. يعني في مسائل إرادات لست بحاجة إليها، إذا ضبطنا هذا الأصل وأمنا به وأنه لا يماثل نزول المخلوقين فلسنا بحاجة إلى إرادة الإرادات والرد عليها، بل نثبت الصفة كما جاءت ونعلم علم يقين أنه لا يلزم من الحق إلا حق. لكن فيه مسألة تكلم عنها ابن تيمية رحمه الله سبقه العلماء في الكلام عليها، وهي هل يخلو العرش إذا نزل الله تبارك وتعالى أم لا. الذي عليه السلف هذه الأمة وأئمة الإسلام أنه لا يخلو العرش، هذا عليه جمهور السلف أنه لا يخلو العرش، لأن الله تبارك وتعالى أثبت استواءه على العرش في سبع آيات كما سيأتي، ولا تعارض بين النزول والاستواء، لا تعارض بين النزول والاستواء على العرش. وإذا كان هذا يعني يتعارض عند المخلوق فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وذلك نقول لا يماثل نزول المخلوق أو المخلوقين، لأن المخلوق كما تقدم إذا كان في الدور السابع ونزل الدور الأول خلى من الدور السابع ولا لا، صارت الدور السبعة أو الستة فوقه، هذا نزول المخلوق. لكن الله تعالى أكبر من السماوات وأكبر من الأرض وأكبر من العرش وأكبر من الكون كله، الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا الإنسان تخيل إذا نزل خلى منه العرش وكذا وكذا، أن هذا قد يكون في إشكال، أنه إذا خلى منه العرش وثلث الليل يدور على الكرة الأرضية ينتقل من أناس إلى أناس، والله تعالى نزل في ثلث الليل الآخر صار في تعارض بين استواء العرش وبين النزول، فنقول كل حق كل دلت عليه النصوص فولا تعارض بين هذا وهذا، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فصفات الله لا تحيط بها العقول، في صفات كثيرة لا تحيط بها العقول. الله تعالى إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، كم واحد يقول في اللحظة الواحدة الحمد لله رب العالمين في العرض؟ كم، عشرة ولا مئة ولا ألف ولا كم؟ عدد لا يحصيه إلا الله. ويجيب هؤلاء جميعا في لحظة واحدة، إذا نقول كيف دخلنا في الكيف، نقول نؤمن بما جاء في النصوص والله على كل شيء قدير. فهذا أمر لا يجوز إنسان أن يحكم عقله على النصوص، كما قال السلف تأتي النصوص بما تحار فيه العقول لكن لا تأتي بما تحيله العقول. فرق بين ما يحيل العقل مستحيل، هذا لا تأتي بالنصوص، كجر بين الحركة والسكون هذا مستحيل لذاته فلا تأتي به النصوص، فتأتي النصوص بما تحار به العقول، يعني تحتار ولا تعرفه. أما المستحيل عقلا هذا لا تأتي به النصوص. فالله فصفاء أمور الغيب، أمور الغيب فيها أشياء كثيرة لا يدركها العقل. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. طيب كم مسلم يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في العالم في اللحظة الواحدة؟ وكل من سلم رد عليه، يسلم هذا وهذا والثاني والثالث، يعني آلاف ألوف وألف الأحسن الله يسلمون في اللحظة الواحدة سهلة. طيب ومع ذلك يرد على كل واحد وهو بشر، ما نقول كيف دخلنا في الكيف. لا يجوز إنسان أن يحكم بعقله على النصوص، يقول الله أعلم والله على كل شيء قدير، أؤمن بهذا وأتلو علمه إلى الله تبارك وتعالى، فالله على كل شيء قدير ولا يحيطون به علما. مثلا لأن في إرادة يعرفون هذا يمكن يورد، ويكون في إشكال كبير. إذا قلنا يخلو العرش وثلث الليل يدور على الكرة الأرضية يلزم منه إيش؟ صار في تعارض، لأن ثلث الليل ثلث الليل ما من لحظة إنه ثلث ليل عند أقوام، ولا لا؟ الآن في ثلث ليل عندنا أناس، ينتقل ثلث ليل عند هؤلاء ثم ينتقل عند الآخرين وكذا، فطوال 24 ساعة هي ثلث ليل عند قوم من الأقوام في بلد من البلدان، فيلزم منه أنه لا كيف يستوعب العرش وثلث الليل يدور إذا قلنا يخلو منه العرش، واضح؟ نخرج من هذا نقول لا يخلو منه العرش، هذا قول أئمة الحديث كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، ولا تعارض بين نصوص الاستواء وبين نصوص النزول، لا تعارض. الله سبحانه وتعالى في شأنه لاحظ قول النبي عليه الصلاة والسلام وإنه لا يدنو، وإنه لا يدنو، والله على كل شيء قدير. يعني الإنسان ممكن يدنو في مكانه، إذا كان المخلوق يدنو وهو في مكانه فكيف بالله تبارك وتعالى؟ فإذا لا يجوز الإنسان أن يجعل النصوص تتعارض وتتصادم، بل يجمع بينها على الوجه اللائق لأجل أن تتفق ولا تختلف، لأن هذا من أكبر الإرادات التي يريدها المعطلة. إذا قال الشخص يخلو العرش نسكه بهذا الإراد، أن تقول يخلو العرش ثلث الليل يدور، تستطيع تنكر ثلث الليل يدور ولا لا؟ ما تستطيع تنكر، يدور ثلث الليل 24 ساعة، كل ساعة هي ثلث الليل عند قوم. إذن إذا قلت يخلو العرش وثلث الليل يدور معناه إيش؟ أنه لا ليس مستوى على العرش، إما أن تنفي النزول أو تنفي الاستواء، لأنه يصيدك في هذا يقول هذا يتعارض. لكن إذا أخذت بقول أئمة السنة وقلت أنه لا يخلو منه العرش لأنه ما عندنا دليل يخلو من العرش، الله تعالى أخبر أنه مستوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ما قال ينزل عند العرب ولا عند العجم ولا في كل قوم يدعون الله يصلون الله تعالى ينزل في ثلث الليل يستجيب دعاءهم، فولا تعارض بين هذا وهذا. ما فهمت الإرادة هذا، ما في معنى تقول ليس قادر، ما في معنى. وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، إثبات صفة العجب، وهذه الصفة ثابتة في القرآن والسنة. أما القرآن ففي قوله تعالى بل عجبت ويسخرون، قراءة حمزة وكسائي، بل عجبت بالضم، فهذه فيها إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى، بل عجبت ويسخرون. ومن السنة ذكر مؤلف هذا الحديث لكنه ضعيف فيه بالنهيعة، وفي حديث أخر صحيحة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة أبي طلحة رضي الله عنه لما ضيف الأعرابي وأمر أهله، أمر امرأتهم تنوم الصبية وأروه أنهم يأكلون وهم لا يأكلون حتى أكل الأعرابي، قال عليه الصلاة والسلام لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. هذا صريح إثبات العجب في السنة. العجب ينقسم إلى قسمين، العجب ينقسم إلى قسمين، قسم سببه الجهل بالأسباب، وذلك يقال إذا عرف السبب بطل العجب، هذا منفي عن الله تبارك وتعالى لا يوصف الله به لأنه مبني على الجهل، وذلك يقول إذا عرف السبب بطل العجب، هذا القسم لا يوصف الله تعالى به لأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. والقسم الثاني العجب لأجل خروج الشيء عن نظرائه، الواحد يتعجب من طالب في مثل السنة العاشرة يعرف أشياء لا يعرف إلا ابن عشرين، هذا يعجب منه فرط ذكائه، أو مثلا يعمل أعمالا من الصلاح والتقوى والصلاة لا يعملها نظراؤه وأقرانه من الصغار، يعمل أعمال الكبار، فهذا يعجب منه، مع أنك ما في سبب خفي خروج الشيء عن نظرائه أو عما كان يتوقع، فهذا هذا هو الذي يوصف الله تعالى به عجب الله من صنيعكما، لأن النفوس مجبولة على حب الطعام والاستئثار به، فلما آثر ضيفه على أولاده وهم من حب الناس إليه وعلى زوجته وعلى نفسه وحضر الطعام صار يريه أنه يأكل وأطفأ السراج، صار يضع يده وأهل وامرأته كذلك في الطعام يرفعونها وهم لا يأكلون، فلا شك أن هذا خرج عن نظرائه، خرج عن ما فطر الله تعالى عليه الناس من محبة المال والطعام، فعجب الله تعالى من هذا الصنيع. وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، هذا فيه أيضا إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه، فالله تعالى يضحك ضحكا لا يماثل ضحك المخلوقين، وهذا يدل على رحمته تبارك وتعالى وإحسانه، فإذا ضحك الله تعالى إلى شخص فلا هذا حساب عليه، كما جاء في الحديث الصحيح إذا ضحك الله لعبد فلا حساب عليه، وذلك قال الأعرابي قال يا رسول الله يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لن نعدم أو لن نعدم من رب يضحك خيرا. شوف الأعرابي بالفطرة أثبت هذه الصفة لم ينكرها وفرح بها، استدل به على كرم الله تبارك وتعالى، إذا كان الرب يضحك فإنه لن يعدم منه خيرا جل وعلا، فالواجب إثبات مثل هذه الصفات، إن كانت صفة غضب فإن الإنسان يخاف ويحذر، وإن كانت صفة رضا ومحبة وضحك وإحسان فإنه ينشط ويرجو رحمة الله وينشط في طاعته ويرجو ما عنده، هذا الواجب على المؤمن، ليس هذا اللائق به، وليس إنكار الصفات والتشويش بزعم أن يماثل المخلوقين، ويجعلون إنكار الصفات بزعمهم تنزيها لله، وهذا تنقص لله وسلب صفات الكمال عنه جل وعلا. يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهم الآخر ثم يدخلان الجنة، فسره عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين قال يقتل هذا فيدخل الجنة، الأول مات قتل شهيدا، ثم يتوب الله على الثاني أو الآخر فيهدي الإسلام فيقاتل فيستشهد فيدخل الجنة، فيجتمعان في الجنة وأحدهما قتل الآخر، هذا وقع كثيرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده، وقع كثيرا، وحشي قتل حمزة ثم تاب الله عليه وأسلم رضي الله عنه، وكثير من الصحابة قتل بعض المشركين ثم أسلموا بعد ذلك، وذلك لما وبخ أبو هريرة الذي قتل قال هذا قاتل ابن قوقل، قال وما تعيبني أو قال وأي قال إن الله تعالى أكرمه على يدي ولم يهني على يده، أكرمه على يدي، هذا قاتل شهادة وقال ولم يهني على يده، أن الله تعالى نجاه من القتل وتاب عليه وأسلم، فأكرم المقتول المسلم على يد الكافر ثم هذا الكافر من الإسلام فأسلم، هذا أمر عجيب أن اثنان يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة، والله تعالى ينزع ما في قلوبهما من الغل فلا يكون في قلب أحد غل على الآخر، كلاهما يدخل الجنة، والله تعالى يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده، ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. لا الإنسان أن يركن إلى ما يرد في خياله، مثل تخيل النزول، تخيل يد، تخيل الاستواء على العرش، تخيل الساق، تخيل شيئا من الصفات، يجب أن يجزم أن الله تعالى بخلافه، لأن هذا الخيال هذا من النفس الشيطان، والله سبحانه وتعالى غيب ولم يطلع عليه أحدا. فإذا أي صورة وقعت في نفسك أو أي كيفية وقعت في نفسك فاعلم أن الله تعالى بخلافها، فالواجب البراءة منها. ولكن إذا هجمت على القلب بدون قصد فإن الإنسان لا يحاسب على ذلك، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. فلا يجوز الإنسان أن يعتقد هذه الصورة، لأنه إذا اعتقدها، إذا ركن إليه واعتقدها صار عمل قلب، صار اعتقاد الآن، يعتقد أن اليد على هذه الصفة التي خطرت في باله أو الساق على تلك الصفة أو ما شابه ذلك، فهذا عمل قلب اعتقاد. لكن إذا هجمت على قلبي وهو لا يعتقدها ويقر بأنها خطأ أن الله تعالى بخلاف ذلك، فإن هذه الخطرات لا تضره ما دام كارها لها، لأن ليست باختياره. هذا حديث نفس، خطرات تقع أو تهجم على القلب بدون اختيار فلا يحاسب عليه العبد، لكن يحذر من الركون إليها، أن يركن إليه اعتقدها ولو لم يتكلم بها، لأن الاعتقاد إذا اعتقد صار عمل القلب. نقف على قوله: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن والعصر الصواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق إيماننا، اللهم حقق إيماننا وثق ميزاننا وإن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا واختم الصالحات أعمالنا. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى